تبين أو هذه الآية تبين حقيقة قدر الإنسان، وما هو المعيار الذي يتفاضل به البشر؟ هل هو المال؟ هل هو العشيرة؟ هل هو الجنس؟ هل ما شابه مما يتفاخر به الناس، أغلب الناس، إلا ما قل. لو نظرنا إليهم نظرة على السريع لوجدنا حالة التفاخر بقيم جاهلية، بماله، بنسبه، بشكله، بما شابه من هذه القيم الجاهلية التي تسبب الفوارق البشرية والأرضية للنزاع والصراع والحروب والأحقاد والضغائن وما شابه. هذه الآية أسست أساس حقيقة الإنسان في البدء، وإن كانت السورة متوجهة إلى المؤمنين خاصة، إلا أنها في هذه الآية خاطبت عموم الناس، مو فقط المؤمنين. يا أيها الناس، آيات كلها من أولها إلى آخرها خطابها للمؤمنين. يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى. أنت تفاخر بعشيرتك، بأسرتك، أنت وذاك وكل البشر، هؤلاء الناس أصلهم آدم وحواء. فكما أنت ابن فلان وفلانة، ذاك أيضا هو مثلك، ابن آدم. بالتالي في النتيجة أنت تفاخر بعشيرتك، زين؟ عن أنت فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان ابن ذاك تفاخر فيه، لكن بالنتيجة تنتهي لمن؟ تنتهي لآدم وحواء. فأنت وهو سواء في صلة النسب، أنت وهو سواء، بل لا يغنيك النسب شيئا أبدا. النسب ما يغني ولو كان رسول الله. يعني الآن هؤلاء الذين ينتسبون إلى الرسول، هل يغنيهم انتسابهم إلى الرسول صلى الله عليه وآله عن العمل، عن الكرامة؟ لا، ما يغني. الأئمة أبناء لهم هم في النار، أبناء الأئمة. مع الرغم هذا ابن إمام عبد الله الأفطح، زين، هذا ابن إمام مباشرة مصيره إلى النار. وين النسب؟ هو ابن إمام، وبالتالي ينتسب إلى الرسول، لكن بالنتيجة ينتهي نسبه إلى آدم وحواء مثله ومثل غيره، معيار عمله. ولذلك يقول الإمام الباقر سلام الله عليه، يقول: علاقتي برسول الله أو ولائي لرسول الله أحب إلي من قرابتي من اللي رفعت الإمام الباقر، مو قرابته للرسول، رفعته ولاه للرسول، ولذلك استحق الإمامة، بل بسبب علم الله بولائه جعل في هذا الصلب الذي ينتسب إلى رسول الله. وهكذا بقية الأمة. فقيمة الإنسان إذن عمله، أما الإنسان يتفاخر بالفلان والفلان، ابن فلان أو ابن فلان لا يزيد ولا ينقصه. هاي اللغة الجاهلية هي اللي تسبب مشاكل وتسبب تعالي وتفاخر وما شابه. لهذا هنا الخطاب: يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى كلكم، وجعلناكم شعوبا وقبائل. الله سبحانه وتعالى هو الذي جعل هذه التقسيمات، جعل هذا إنسان ذكر وهذه أنثى وكلنا من ذكر وأنثى، وجعلنا شعوب وقبائل. شعوب يعني شعبة، الشعبة يعني شنو؟ الجزء العظيم، والقبيلة جزء من الشعب من الشعبة، وإن كانت القبيلة بالتالي ما يفرق التقسيم، يبدأ من هذا مثل يقولوا هذه العشيرة وهذا الفخذ من هذه العشيرة وهذه الأسرة من هذا الفخذ، هذه كلها تقسيمات الله سبحانه وتعالى جعلها، لكن ما جعلها لكي يتفاخر الناس بعضهم على بعض، ولا الرجال أفضل من المرأة، زين العائلة الفلانية أفضل من العائلة الفلانية، لا الله ما جعل هذه التقسيمات وما شابه من أجل التفاخر والتباهي وما شابه من هذه الأمور التي تسبب النزاع والصراع. والله ذاك لون بشرته سوداء، هذا لون بشرته حمراء، هذا صفراء، هذا زرقاء، وعلى هذا العنصرية قامت حروب وذهبت الملايين. إذن الله سبحانه وتعالى ما جعل هالتقسيمات حتى تنشأ الحروب، أكو هدف آخر، إنا جعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، حتى يعرف الإنسان فلان بن فلان بن فلان بن فلان إلى هذه العائلة من هذه القبيلة من هذه العشيرة من المنطقة الفلانية وما شابه. إذن فلسفة العشيرة وفلسفة الأصناف المتعددة، أحد فلسفاته هو معرفة هذا الإنسان وتشخيصه، حتى نعرف هذا الإنسان صاحب العمل فلان من الناس قام بعمل، سألوك اليوم صار كذا، من رائد هذا العمل الصالح؟ يقول فلان بن فلان، فصار عرف لما عرف، حتى إذن لتعارفوا حتى تعرفوا ويعرفوا بعضكم بعضا. زين اليوم صار حدث فلاني كذا كذا سلبي، من قام به؟ فلان بن فلان بن فلان، فيعرف. وهكذا بالتالي لولا هالتقسيمات تختلط الأمور على البشرية، لذلك وضح، وبالتالي لا بد من تقسيم آخر إن لم تكن هذه التقسيمات، لكي يميز الناس بعضهم عن بعض في تشخيصهم. فهذا الأمر أحد الأمور الفلسفة هو شنو؟ معرفة الناس لبعضهم بعضا. من الأمور الأخرى زين تكامل البشري، هذا الوجود والتقسيمات حتى كل جماعة تكتسب خبرة وتنقلها للجماعة الأخرى وهكذا وما شابه، من أجل التكامل البشري في خبرتهم في ما يبدعون من حضارة أو أفكار أو ما شابه. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، لكن هناك محور للتفاخر، أو بتعبير أصح ودقيق زين للتفاضل، زين وإنسان يفتخر بتقواه، يفتخر بنسبه، يفتخر بتقواه لو فخر، وإن كان مفخر هل معلي الفخر على الدنيا؟ لا، بل إحنا شو مشاكلنا أساسا؟ مشاكلنا التفاخر. يعني هل عقد لما تلاحظوها شنو سببها؟ تفاخر. ولذلك القرآن يعبر عن هذه الحالة زين بالتكاثر في الأموال والأولاد، الإنسان يتفاخر فيها باللعب باللهو بالزينة، زين التكاثر في الأموال والأولاد هذه زينة حياة الدنيا وتذهب، لكن الشيء الذي يبقى هو العمل الصالح المصبوغ بالتقوى. لذلك معيار التفاضل، تريد تتميز بما يفضلك على غيرك، عليك بمعيار التقوى. إن أكرمكم كراما في الدنيا وفي الآخرة، كرامة الإنسانية، الكرامة الحقيقية هي في التقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، الذي يتقي المعاصي، يتقي الذنوب، يتقي المحرمات، يتقي المنكرات، يتقي الفحشاء، يتقي ما يغضب الرب. واحنا في شهر رمضان افضل الاعمال الورع عن محارم الله، الامور التي حرمها الله، فبالتالي يتقي ما يحرم النظر إليه، يتقي ما يحرم السمع إليه، يتقي ما يحرم النطق به، يتقي ما يحرم الفعل، يتقي هذه الأمور. هذا التقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ففي شهر رمضان صار بإمكانه يرتقي. يرتقي بماذا؟ بالتقوى. صاحب مكان. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن الله عليم خبير. التقوى ما تؤخذ بالشكل الظاهري، لا، التقوى موضعها القلب. فبالتالي ممكن أن أخدع الناس، لكن ما يمكن أن أخدع الرب. عملية التقوى صحيح هي مربوطة بالقلب، لذلك الناس ممكن ينخدعوا بفلان، بعمامته، بهندامه، بتظاهره بالخشوع، بتمايله في العبادة وما شابه. ما شاء الله، واحد ممكن يقول هذا إيمان من خلال تسربله بالخشوع، لكن قلبه أجوف. ينفع؟ الله سبحانه وتعالى ما يخدع. خادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم. المؤمن أيضا لا يخدع، لأن المؤمن ينظر بنور الله، فالمؤمن ما يخدع بالشكل الظاهري. والله سبحانه وتعالى يعلم، عليم خبير، يعلم بخفايا الإنسان، يعلم السر وأخفى من السر. يعني ما تحدث به نفسك لم تطلعه على أحد ولم ينعكس على سلوكك. الله سبحانه وتعالى يعلم به. ما يمكن احنا نخدع بعضنا البعض وبالتالي نخدع الرب، لا. فبالتالي التقوى زين موقعها القلب. لذلك الله سبحانه وتعالى يقول إن الله عليم خبير، حتى يصير رابع الإنسان لا يخدع نفسه، لأنه لم يخدع الرب، لا يخدع نفسه بشكليات، يخدع الآخرين وبالتالي يخدع نفسه. من يحذر يقول الله سبحانه وتعالى خبير. إذن اختصار الآية، هذه الآية تبين لنا أن أصل الإنسان من كل إنسان، أنت وأنا وذاك وهو وهي وما شابه من هاي البشر، كلنا ننتسب إلى أصل واحد هو آدم وحواء، فكلنا سواء. التقسيمات هذه الموجودة هدفها التعارف والتبادل المعرفي، مو هدفها عنصرية ونزاعات وتفاخر بها، لأن التفاضل مو بها التقسيمات، هاي تقسيمات لها هدف وليس من أهدافها التفاضل. أما هدف التفاضل هو التقوى، المقام الرفيع، المكان، المنزل العليا تتأتى من خلال التقوى عن محارم الله. والتقوى أمر قلبي لا يمكن للإنسان أن يخدع به الرب، لأن الله سبحانه وتعالى يعلم خفايا النفوس فضلا عن ظاهرها، يعلم ما يسره الإنسان لنفسه. لذلك لابد أن نسعى لبناء شجرة التقوى بيننا وبين الله بقلوب صادقة، نتقوى من أجل الناس، ما نترك الحرام حتى الناس يقولوا ترك الحرام، أو نعمل الفضيلة حتى الناس يقولوا قام بالعمل الفاضل، وإنما من أجل رضا الله الذي يعلم خفايا القلوب. نسأل الله أن يوفقنا للتزود بخير الزاد، زاد التقوى، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. إن شاء الله في الغد نستوحي مجموعة من الرؤى التي تضيء لنا الطريق، تكون نبراسا لنا في علاقاتنا البشرية وفي علاقتنا مع أنفسنا وعلاقتنا مع الله من خلال هذه الآية المباركة التي تؤسس أساس العلاقة الإنسانية. نسأل الله أن يلهمنا التقوى ويسعدنا بها ببركة هذا الشهر، شهر التقوى، إنه سميع الدعاء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، لله رب العالمين. إذا حد عنده سؤال بعد الصلاة على محمد وآل محمد.